علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جبر الله تعالى صدع قلوبنا وغفر عظيم ذنوبنا وجعل جميع استعدادنا لمعادنا وتوفر دواعينا فيما ينجينا ويقربنا إليه زلفاء. سبحانه وتعالى، ما زلنا بصدد استكمال مقدمة كتاب الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند هذه الجملة الدعائية التي افتتح بها القارئ قراءته: جبر الله صدع قلوبنا. والمراد بالصدع هنا التفرق، صدع القلوب تفرقها واختلافها، وهو ما عليه حال كثير من المسلمين للأسف اليوم. كثير من المسلمين تجد بينهم من عوامل الاتفاق والاتحاد وجمع الكلمة الشيء الكثير، ولكن مع ذلك أتفه الأسباب وأضل النعرات تثير بينهم الخلافات، ويقعون في هذا التمزق الخطير الذي لا يكاد المسلم يعرف له نظيرا في حياته. فنسأل الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء لهذا العالم المبارك الصالح القاضي عياض، نسأل الله أن يجبر صدع قلوبنا، وغفر عظيم ذنوبنا، وأن يغفر عظيم ذنوبنا. وما أكثر الذنوب التي لا يسلم منها الإنسان في كل أحواله. وجعل جميع استعدادنا لمعادنا، والمعاد هو الآخرة يوم القيامة. والفرق بين المعاد بالدال المهملة والمعاذ بالدال المعجمة لا يفطن إليه كثيرون، فربما بعض أبناء العربية يخطئون ولا يفرقون بين المعاد بالدال المهملة وهو من العود والرجوع، فكلنا عائدون وراجعون إلى الله سبحانه وتعالى. وأما المعاذ بالدال كما في القرآن الكريم، معاذ الله، حكاية عن إخوة يوسف عليه السلام، معاذ الله، أو أخوهم الذي أخذ أخاهم الذي جاءوا به، معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده. حينما أخذ يوسف عليه السلام أخاه من إخوته في الموقف المعروف الذي اتهم فيه بأخذ صواع الملك، أرادوا أن يستنقذوه بكل صور، ولكن جاء الجواب حكاية عنه في القرآن الكريم: معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده. فالمعاذ من العود والعياذ، أما المعاد من الرجوع، من عاد يعود. فهذا فرق بين اللفظين ينبغي أن يفطن له طلاب العربية وبين المعاد والمعاذ من الناحية البلاغية في علم البديع، من علوم البلاغة ما يسمى الجناس. والجناس هو أن يتشابه اللفظان في كل الحروف أو في بعض هذه الحروف، إن كان التشابه تاما في كل الحروف سمي جناسا تاما، وإذا كان التشابه في بعضها دون بعض كما هو الحال هنا في الاختلاف بين الدال المهملة والذال المعجمة سمي الجناس ناقصا. والجناس من فنون البلاغة في علم البديع، تطرب له نفس أصحاب الأذواق في اللغة وفي الأدب، حيث يهتزون لسماع مثل هذه الألفاظ التي تثير في نفسهم الرغبة في التفريق بينها من حيث مدلولاتها. وتوفر دواعينا فيما ينجينا ويقربنا إليه زلفى. التوفر والتوافر بمعنى الوجود والحصول، والدواعي الأسباب والدوافع. ويحظينا بمنه ورحمته. ويحظينا من الحظوة، والحظوة والحظوة بضم الحاء وكسرها المراد بها المكانة، ففلان عنده حظوة لديك أو حظوة بنفس المعنى. والحظوة أيضا والحظوة بفتح الحاء المراد بها بعض السهام التي يستعملها الصغار في الرمي تدريبا لهم، فالحظوة والحظوة هي المنزل والمكانة. أما الحظوة بالضم أيضا والحظوة فلفظ آخر أو لفظان آخران لهما معنى واحد، وهو السهام الصغيرة التي يتدرب بها الأطفال على الرمي. فهذه ألفاظ كل اثنين منها مترادفان، الحظوة والحظوة، والحظوة والحظوة، كل اثنين لهما معنى واحد فهما مترادفان. ولما نويت تقريبه ودرجت تبويبه ومهدت تأصيله وخلصت تفصيله وانتحيت حصره وتحصيله. الجواب ولما انتحيت حصره وتحصيله ترجمته بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى. بارك الله فيك. ساق الشيخ رحمه الله 5 جمل كلها تصلح أن تكون كنايات عن أنه لما فرغ من كتابه أو كاد يفرغ منه ترجم له وعنونه وسماه باسم الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه الجمل 5 تصح أن تكون كنايات على قرب الفراغ من كتابه، وتصح أن تكون محمولة على حقيقتها، وصف الأحوال التي مر بها في كتابة وتأليف كتابه فأراد بها حقيقة المواقف التي مر بها في تأليف هذا الكتاب. وأول هذه المراحل لما نويت تقريبه أي عزمت على تقريبه بالتهيئة للقراء. ودرجت تبويبه قام بترتيب الأبواب واحدا تلو الآخر كما سيذكرها، فهو من التدرج والدرج رتبها بابا إثر باب. ومهدت تأصيله وخلصت تفصيله. ومهدت تفصيله يقصد أنه سهل ووطأ ويسر أصول هذا الكتاب التي أشار إليها في أول المقدمة، حيث أنه ذكر في كتاب هذا سوف يعتمد على أصول، وهذه الأصول لا شك أنها يعتمد فيها على أصلي الكتاب والسنة لكثرة ما سوف يسوقه في هذا الكتاب من الآيات البينات والأحاديث الشريفة التي يستشهد بها لبيان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله. وانتحيت حصره وتحصيله. وانتحيت قصدت من النحو كما قيل في النحو بأنه سمي نحوا لقول الإمام علي لأبي الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى: انح نحو هذا. ترجمته بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى، وحصرت الكلام فيه في أقسام أربعة. بيّن القاضي عياض هنا الأقسام التي قسم إليها الكتاب وحددها، هي أربعة أقسام لا مزيد عنها. القسم الأول. والأقسام جمع قسم، والقسم هو الجزء من الشيء، وفعله قسم يقسم قسما. وعندنا في العربية أيضا، والقسم معروف هو اليمين، وعندنا أيضا والقسم هنا بسكون السين أيضا، والقسم بفتح السين هو اليمين، والقسم بكسر القاف مع سكون السين المراد به الحظ والنصيب، وكما يقول أحد شعراء العربية: فاقنع بما قسم المليك فإنما قسم الخلائق بيننا علامها. والخلائق جمع خلاق، والخلاق المراد به الحظ والنصيب كالقسم أيضا، وهو من ألفاظ القرآن الكريم، ذكر الله سبحانه وتعالى لفظ الخلاق في سورة البقرة في قوله جل من قائل: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق. فالخلاق هو النصيب، والقسم القسم أيضا النصيب، والناس في بلادنا ينطقونها القسم، يبدلون القاف جيما معطشة ويأتون بهذه الكلمة بفتح القاف، وهذا خلاف للعربية. وفي العربية هناك لفظ قسم، لفظ آخر أيضا بفتح القاف وسكون السين، تطلقه العرب في لغتها على الحصاة الصغيرة، كانوا إذا ارتحلوا في السفر ومعهم القليل من الماء أرادوا اقتسامه قسموه بطريقة تكاد تكون عادلة، فيأخذون الحصاة الصغيرة يضعونها في قاع الإناء ويصبون عليها من الماء بحيث يغمرها، بحيث يتم غمرها بالماء ويعطى لأحدهم، وهكذا فتكون القسمة على قدر ارتفاع هذه الحصاة، هذه تسمى أيضا القسم. وهو نوع من التقسيم العادل للماء في حال السفر حتى لا يقع بين المسافرين خلاف، لأن الماء لو قسم بينهم جرعات كل واحد أخذ ما يسد رمقه ربما لم يكفي الجميع. وهنا لابد لنا من أن نتأمل حال كثيرين للأسف من الناس في بلادنا لا يبالون بشأن الماء ولا يلتفتون إلى قيمته في أنظار المحتاجين إليه، ويسرفون فيه الإسراف الكبير. وديننا الإسلامي الحنيف والحمد لله كما هو معلوم عند الجميع يجعل الإسراف في الماء حتى في العبادة حتى في الطهارة يجعل الإسراف فيه أمرا مكروها. فانظر كيف تتبدل أحوال الناس وتتغير، يصبح الحكم الشرعي الذي ينبغي أن يكون سلوكا في الحياة كلها يصبح غريبا، وما هو غريب على الطبع وعلى النفس وعلى وفي الشرع يصبح هو المعول عليه. القسم الأول في تعظيم العلي الأعلى لقدر هذا النبي قولا وفعلا، وتوجه الكلام فيه في أربعة أبواب. القسم الأول مبتدأ، القسم الأول مبتدأ مرفوع والأول نعت له، والخبر متعلق بمحذوف فيما بعد. القسم الأول في تعظيم العلي الأعلى، العلي الأعلى كائن ومستقر في تعظيم العلي الأعلى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه جملة اسمية تامة صدرها هو بكلمة القسم معرفة، فعندنا القسم هنا مبتدأ. ولو قدرنا فعلا محذوفا جاز أن يكون مفعولا به لفعل محذوف، اقرأ القسم الأول في كذا وكذا. نعم. القسم الأول في تعظيم العلي الأعلى لقدر هذا النبي قولا وفعلا، وتوجه الكلام فيه في أربعة أبواب. القدر بسكون الدال المكانة، ومنه ليلة القدر وما أنزل في حقها سورة القدر بسكون الدال وفتح القاف، وبسكون الدال وكسر القاف معروف الإناء، والفرق بينهما في الجمع الأقدار والقدور. والقدر بفتح الدال هو ما يقع للمسلم مما كتبه الله عليه في قضائه. ففي علم التوحيد عندنا الإيمان بالقضاء والقدر، فهما لفظان يفرق بعض أهل العلم بينهما في المعنى، من حيث أن القضاء هو ما كتبه الله سبحانه وتعالى في الأزل على خلقه، أما القدر فهو وقوع هذا القضاء حينما يأتي وقته ويحين حينه. فالقضاء ما كتب في الأزل، والأزل هو ما قبل خلق الدنيا، ما قبل خلق هذه العوالم. والقدر إذا حان وقت نزول ما قضاه الله سبحانه وتعالى بمخلوقه سمي إذن قدر، وهو ما ينص عليه في توابت الإيمان وأركانه، الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره. الباب الأول في في ثنائه تعالى عليه وإظهاره عظيم قدره لديه، وفيه عشرة فصول. الباب الأول، عرف الباب الأول مثل ما عرف القسم الأول. والباب لغة يراد به الفرجة في الساتر، في الحائط أو في أي شيء حاجز، في أي حاجز الفرجة تسمى بابا، وقد تعرف بأنها الطريق الموصلة إلى شيء. أنت حينما تخترق هذه الفتحة التي في الجدار اخترقت بابا، هذه الفتحة نفسها تسمى بابا من الناحية اللغوية، لكن حينما تدون في كتب العلم باب الطهارة، باب الحج، باب الصيام، أو كتاب الصيام، كتاب الحج، فمراد بها مسائل العلم وقضاياه التي يتناولها المؤلف في ذاك الكتاب، فيطلق عليها باب. فالباب هو حقيقة في الأجسام كما يقول اللغويون، ومجاز في كتب العلم وفي ما يتعلق بالعلوم. الفرق بينهما كالفرق بين الحقيقة والمجاز، ولكن في كتب العلم عادة ما يتعرض العلماء لإعراب كلمة باب، باب الطهارة، فعندهم باب الطهارة يصح أن تكون مبتدأ باب، هذه باب الطهارة، وبعدها يقدر لها خبر، باب الطهارة فيما يتعلق بكذا وكذا. ويصح أن تكون باب الطهارة أو باب الزكاة أو باب الصوم، يصح أن تكون خبرا لمبتدا محذوف، وتقدير الكلام هذا باب الطهارة أو هذا باب الزكاة. فباب قد تقدر مبتدا، وقد تقدر قد تعرب مبتدا لخبر محذوف، وقد تعرب مبتدا وخبرها محذوف، وقد تعرب خبرا لمبتدا محذوف. ولكن أكثر المؤلفين في كتب العلم يفضلون اعتبارها خبرا، إعرابها خبرا، لأن الخبر مظنة الفائدة، محط الفائدة، الخبر موضع الأهمية في السياق أكثر من المبتدأ. وقد تعرب أيضا مفعولا به لفعل محذوف، اقرأ باب الزكاة، اقرأ باب الطهارة. ولكن المؤلف هنا أيضا عرفه مثل ما عرف القسم، القسم الأول في كذا، قال ماذا؟ الباب الأول في ثنائه تعالى عليه وإظهار عظيم قدره لديه، وفيه عشرة فصول. الباب الأول في ثنائه، فالباب مبتدأ مرفوع ومنعوت، والأول نعت له، وفي ثنائه جار ومجرور متعلق بخبر محذوف تقديره كائن أو مستقر. ولكن لو قدرنا فعلا محذوفا وقرأنا الباب الأول على تقدير اقرأ الباب الأول، أو قرأت الباب الأول، أو أقرأ الباب الأول، يصح هذا أيضا. الباب الثاني في تكميله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا، وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا، وفيه 27 فصلا. ذكر أن الأبواب هذه تنقسم إلى فصول، فقسم كتابه إلى أقسام، 4 أقسام، وجعل كل قسم في مجموعة أبواب 4 أو أقل، وجعل كل باب في مجموعة فصول، والفصل في الأصل اللغوي هو الحجز بين شيئين، أن تحجز شيئا عن شيء آخر هذا يسمى فصلا، لكن هنا المراد به بعض المسائل التي تندرج في الباب، فمسائل الباب كثيرة تقسم بحسب تشابهها وتماثلها إلى فصول، أو تعرض موسعة في بعض التقسيمات الأخرى التي تسمى فصولا. ونرى الفصول عند الشيخ رحمه الله كثيرة، حتى إن الكتاب بأقسامه الأربعة وتقسيمات كل قسم إلى مجموعة أبواب أربعة أو أقل تبلغ في مجموعها أكثر من 150 فصلا، ففي كل باب عدد هائل من الفصول، وهذا يدل على دقة الشيخ رحمه الله وقدرته على التفريق بين الجزئيات، بحيث يقدم كل مجموعة لقارئ كتابه بشواهدها وأدلتها وأحكامها الخاصة المتميزة عن المسائل الأخرى. وهذا التفصيل والتمييز لا شك أنه يدل على عبقرية المؤلف رحمه الله. وذكر أن هذا الباب الثاني، الباب الثاني في تكميله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا، في تكميله له المحاسن، والمحاسن كملها الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، لا مراء في هذا، خلقا وخلقا. والخلق وهذه الخلقة التي تتألف من أجسامنا بما فيها من شحم ولحم وغير ذلك، والخلق هو ذلك السلوك الذي تنطبع به نفس صاحب هذه الخلقة. فالخلقة نظرة للجانب الحسي في المخلوق، أما الخلق فهو الجانب الروحي المتمثل في السلوك، مما ينبغي أن يكون عليه المسلم، والذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لكل مسلم، حيث الصدق والأمانة والتبليغ والصبر والشجاعة والمروءة إلى غير ذلك من الصفات الكثيرة التي سنقرأها إن شاء الله في هذا الكتاب. وذكر المحاسن المؤلف هنا، والمحاسن جمع حسن، والحسن هو الجمال، والمحاسن ضدها المساوي، والمساوي جمع سيئة. وهناك لفظ آخر يشبهه في الصورة، يشبه المساوي، لكنه إذا أضيف إلى المخاطب لكنه يختلف عنه. وقد روي أن أحد أهل العلم خاطب أحد أولي الأمر وقد سأله عن جمع السواك أو المسواك، المسواك يعني جمع السواك أسوك وسوك، سأله عن جمع المسواك، وجمع المسواك في الواقع هو المساويك وهو السواك، لكنه من فطنته قال له محاسنك، هروبا من أن ينعته بالمساوي، لأن المسواك يجمع على مساويك بالياء، يعني الياء المادية، والمساوي فيها ياء مادية أيضا لكن أصلها همزة أبدلت ياءً، فسر الخليفة أو الأمير بفطنة هذا العالم حينما مر بهذا الموقف في نجاح ولم يقع في مثل هذه المخاطبة التي أشرنا إليها في المرة الماضية، حينما عبر الشيخ رحمه الله بالإنسان عن نفسه وذكر معايب من باب تواضعه في نفس في حقه هو، لكن لم يسمي نفسه، قال والإنسان. وهذا من جميل التعبير، لأن بعض الناس في خطابهم لبعضهم إذا سمعته وأنت لا تعرف الموقف، سمعته من بعد أو لحقت بطرف من الكلام، تشعر وكأنه ينعته بأقذع الصفات ويتهمه بأسوأ التهم، مع أنه هو يحكي له عن شخص آخر، وهذا من عدم الفطنة. يقول له تفعل وتعمل كذا وتصنع كذا، والحال أنه يريد أن يحدثه عن شخص آخر، فأنت إذا سمعت الكلام دهشت، ظننت كأنهما يتخاصمان ويتهم كل منهما الآخر. فانظر إلى لباقة الإنسان الواعي في حديثه وفي كلامه، وهذا كله من خلق الإسلام. ولنا في التعامل مع الوالدين والتعامل مع العلماء والتعامل مع أهل الفضل نماذج كثيرة جدا تمثل سلوك المسلم الصحيح، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي شبابنا ويهدي المسلمين أجمعين لحسن الجواب وحسن الاستماع وحسن الكلام في الخطاب وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا. هذا مدح آخر للنبي صلى الله عليه وسلم أورده القاضي عياض في قوله قرانه، أي قران الله سبحانه وتعالى للفضائل الدينية والدنيوية في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا واقع يشهد له كل مسلم ويعترف به كل قارئ للسيرة، وقد اعترف به بعض غير المسلمين ممن لهم صلة بالتأليف والعلم، فوصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأصح وأصدق الصفات التي تدل على علو منزلته صلى الله عليه وسلم. والقران هنا المراد به الجمع، والقران مصدر للفعل قارن قرانا ومقارنة، كما يقول ابن مالك رحمه الله لفاعل الفعال والمفاعلة، لفاعل الفعال والمفاعلة، فمصدر الفعل فاعل قارن يكون على وزن فعال وعلى وزن مفاعلة، لفاعل الفعال والمفاعلة، فهذا الفعل أو هذا الوزن له مصدران فاعل ومفاعل، ومن ذلك جاهد جهادا ومجاهدة وقاتل قتالا ومقاتلة، فهذا القران هو أحد مصدري الفعل قارن. ومعلوم أنه مصطلح شرعي عند الفقهاء في باب الحج، فالفقهاء يتكلمون في أنواع الإحرام، من أن الإحرام ثلاثة أنواع، أحدها القران، والمراد بالقران الجمع بين النسكين الحج والعمرة، والإحرام الآخر إفراد الحج، والإحرام الثالث التمتع بالعمرة إلى الحج. فالجمع بين الحج والعمرة يسمى قرانا، كما هو معلوم من باب استخدام مصدر الفعل قارن قرانا، ويجوز أن يكون مقارنة أيضا في اللغة. وفيه 27 فصلا، الباب الثالث: فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربي ومنزلته، وما خصه الله به في الدارين من كراماته، وفيه 12 فصلا. الكرامات للنبي صلى الله عليه وسلم هي علامات النبوة، وهي محل تكريم له عليه الصلاة والسلام، وهي بمنزلة قول الله تعالى لمن شاهد ذلك أن هذا العبد صادق فيما يقول وفيما يحكي عن الله سبحانه وتعالى، وهو مكرم عالي القدر لا يتهم بشيء. ولكن علماء التوحيد يميزون ويفرقون بين الكرامة والمعجزة، فيخصون العبد الصالح بالكرامة، يقولون الكرامة هي أمر خارق للعادة يظهره الله على يد عبد صالح. والعبد الصالح ما أكثر إن شاء الله العباد الصالحين في المسلمين، لا يطلبون الكرامة ولا يسعون إليها، إنما هي تفضل من الله عليهم في المواقف التي يحتاجون إلى سند فيها. وما أكثر ما نسمع عن بعض أهل العلم والحمد لله ممن يحصل لهم من مواقف الفرج من عند الله سبحانه وتعالى في أحلك الظروف ما لم يكن بحسبانهم ولا حسبان أحد من الناس. فهذه لا شك كرامات من الله للمؤمنين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا في هذا الزمان بما هو يذهب بمعضلات المسلمين ومشاكلهم، ويفرج عليهم وينقذهم ويحميهم. والمعجزة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، الكرامة إنما هي تسمى معجزة، والمعجزة في تعريف أهل العلم هي أمر خارق للعادة، حتى أمر خارق للعادة يظهره الله على يد رجل يدعي النبوة. فالكرامة والمعجزة العلاقة بينهما هي علاقة العام والخاص. فالكرامات التي هي دلائل التكريم لعباد الله سبحانه وتعالى من الأتقياء هي في حق الأنبياء والرسل معجزات، وفي حق العباد والصالحين والأولياء الأتقياء كرامات. فهو نعت النبي صلى الله عليه وسلم بالكرامات من باب النعت بالعام. الباب الرابع: فيما أظهره الله تعالى على يديه من الآيات والمعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات، وفيه 30 فصلا. الآيات جمع آية، والآية المراد بها العلامة. والشاعر العربي يقول منبها إلى عقيدة المسلم وإيمانه وتقوية هذا الإيمان وتثبيت الإنسان عليه: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إذا تأملت هذه الدنيا بما فيها من أشياء تمر بنا مرور الكرام، وكثير من الناس لا يلتفتون إليها، يتخبطون في هذه الحياة الدنيا ولا يتفكرون ولا يتأملون ولا ينظرون كيف تمر بهم الأحداث والظروف، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يتولى عباده بعنايته ورعايته. هذه الآيات البينات جدير بالمسلم أن يتفكر فيها وأن يتأملها، ليكون إيمانه مبنيا على يقين راسخ وعلى معرفة بالله سبحانه وتعالى، ليست مجرد تقليد. فالإيمان، إيمان المسلم ينبغي أن يكون مبنيا على التفكر واليقين بوجود الله سبحانه وتعالى وخلقه لهذه الكائنات وتربيته لها، وأنها في رعايته ولها أجل محدود تنتهي عنده، ليبعث خلقهم من جديد لحسابهم، ولينال كل عبد نصيبه من الجزاء المناسب لعمله. فالدنيا مزرعة الآخرة كما يقولون. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه عليه الصلاة والسلام ويترتب القول فيه في أربعة أبواب. الأنام المراد بها الناس، الخلق، وعند بعض أهل اللغة يدخل فيها أيضا الجن. الباب الأول في فرض الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سنته، وفيه خمسة فصول. الباب الثاني في لزوم محبته ومناصحته، وفيه ستة فصول. الباب الثالث في تعظيم أمره ولزوم توقيره وبره، وفيه سبعة فصول. الباب الرابع في حكم الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفضيلته، وفيه عشرة فصول. انظر، هذه الأبواب كلها مترتبة على الباب الأول، على القسم الأول، أبواب القسم الأول في حق تكريم النبي صلى الله عليه وسلم وإعلاء شأنه عند ربه في القرآن وفي البعثة النبوية وفي الدعوة. كل المواقف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على إكرام الله له. القسم الثاني هذا فيما يتعلق بحق النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين من حيث وجوب محبته وطاعته واتباع سنته صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام عليه، في تعظيم أمره ولزوم توقيره وبره. الباب الرابع في حكم الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفضلته، وفيه عشرة فصول. القسم الثالث فيما يستحيل في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم، وما يجوز عليه شرعا، وما يمتنع وما يصح من الأمور البشرية أن يضاف إليه. وهذا القسم أكرمك الله تعالى هو سر الكتاب ولبوب ثمرة هذه الأبواب، ولباب ثمرة هذه الأبواب. وما قبله له كالقواعد والتمهيدات والدلائل على ما نريده فيه من النكت البينات، وهو الحاكم على ما بعده والمنجز من غرض هذا التأليف وعده، وعند التقصي لموعدته والتفصي عن عهدته. المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر القسمين الأول والثاني وفصل أبوابهما جاء إلى القسم الثالث وبيّن أن هذا القسم هو صلب الكتاب، وهو لبه، وهو عصارته وخلاصته، وهو المراد أما ما كان قبله من الأبواب في القسمين السابقين تمهيدات وتوطئة للوصول إلى هذا القسم الذي يتصل بما يجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفيما يجوز وفيما يمتنع، لأن ذلك مما ينبغي أن يؤمن به المسلم ويشكل جزءا من عقيدته وإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالفصلان الأولان أو القسمان الأولان كان بمنزلة تمهيدات كما ذكر، وتوطئة لهذا الفصل المهم الذي هو يمثل صلب الكتاب. وذكر هنا التقصي والتفصي في هذا العمل وهذا التأليف، والمراد بالتقصي الاستقصاء، تتبع فروع المسائل، والتفصي من التفصيص والتجزئة، وهو عمل دقيق لا يدركه ولا يستطيع التوفيق إليه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، ومن كان على دراية بجزئيات المسائل بحيث يستطيع أن يفتق القضايا ويرشد إلى تفصيلاتها التي تفوت كثيرين من الناس. وذكر الموعد والموعد، وكلاهما بمعنى واحد، الموعدة والموعد. والموعدة في القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى في حق سيدنا إبراهيم: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. يشرق صدر العدو اللعين ويشرق قلب المؤمن باليقين وتملأ أنواره جوانح صدره. المؤلف هنا يذكر أن بالفراغ من هذا الكتاب وعرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العرض الكامل، العرض الذي يتتبع الجزئيات والتفصيلات، يذكر حالين لنوعين من الناس: حال المشرك الكافر الذي يناصب العداء للنبي صلى الله عليه وسلم، فهيهات أن يسره ذلك، يصف بأنه يشرق صدره. ومعنى يشرق صدره أنه يكون في حال من الضيق والتبرم بسبب حسده النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجعله في غاية السوء، سوء الحال. وذلك خلاف لحال المسلم. المسلم حينما يطلع على مثل هذه السيرة العطرة لا شك أن نفسه تطرب لها ولسماعها ولذكرها للناس، فيزداد نورا وضياء. فبين يشرق التي هي من شرق يشرق، وأشرق يشرق بون شاسع في المعنى، ولكن شرق يشرق من الفعل الثلاثي، وأشرق يشرق من الفعل الرباعي، واللفظان في حال المضارع متقابلان، بينهما جناس في البلاغة، فهما متجانسان، إلا أن الفرق بينهما الفتح والضم والكسر في الياء، والكسر والفتح في الراء، يشرق ويشرق، فهما من حيث التصنيف البديعي هذا جناس تطرب له نفس القارئ ويقف عنده بتأمل ليعرف الفرق بين التعبيرين. وتملأ أنواره جوانح صدره. الجوانح جمع جانحة، وهي عظام الصدر التي تحت الترائب وعظام الصدر العليا هي الترائب جمع تريبة وهي المذكورة في قول الله تبارك وتعالى يخرج من بين الصلب والترائب فالترائب والجوانح هي عظام القفص الصدري لكنهما قسمان صغيرة وكبيرة فالكبيرة ترائب والصغيرة الصغيرة ترائب والكبيرة الجوانح وما موقع الترائب وما هو حد هذه الترائب وما هو وضعها هل عندك تفصيل؟ نعم جوانح الصدر الأضلاع تحت الترائب الترائب عظام الصدر مما يلي الترقوتين والترقوة عظمة مشرفة بين ثغرة النحر والعاتق والترقوة هي هذه العظمة التي في أعلى الصدر التي يقع بينها النحر الترقوتان والعاتق ما بين المنكب والعنق والعاتق ما بين المنكب والعنق هذا المنكب وهنا العنق هذا العظم العاتق والمنكب مجتمع رأس العضد والكتف والمنكب هذا مجتمع رأس العضد هذا الساعد والكتف والعضد ما بين المرفق والكتف والعضد هذا ما بين المرفق والكتف هذه بعض عظام جسم الإنسان التي ينبغي أن يعلمها طلبة العلم لأنها لها صلة بكثير من التفصيلات العلمية في العلوم الإسلامية وفي العلوم الطبية أيضا ويقدر العاقل النبي حق قدره ويتحرر الكلام فيه في بابين الباب الأول فيما يختص بالأمور الدينية ويتشبث به القول في العصمة وفيه 16 فصلا فإذا هو قسم أيضا هذا الباب إلى فصول ولنا عودة إن شاء الله إلى هذه الفصول لنستكمل المقدمة بحول الله وطوله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.